رجل له ثلاثة أولاد وبنت واحدة، ومات أحد أولاده الثلاثة وترك زوجة وأولادا، ثم مات بعد ذلك بفترة ذلك الأب أولاد الثلاثة أولاد وبنت، ولم يوصي بشيء لأولاد ابنه ولا لزوجة ابنه كذلك، فهل يقسم له من التركة أم ماذا؟ النظام عندهم أن ينزل منزلة أعمامه، هذا هو النظام، ولكن الصحيح أنه لا ينزل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بغي فلأولادك وأرضى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية بنت ونعم بنت ابن بنت وبنت ابن وأخت، فجعل لبنت الابن السدس وللبنت النصف، فماذا؟ والحديث هو الصحيح، الحديث هو الصحيح، فالمهم الصحيح أن ذلك الذي توفي إلى أبوه إذا لم يوص له جده بالثلث أو من الثلث فليس له شيء، والله أرحم بعباده.